لا يقترب من بيت إلا ويسمع صوت الأنصار من هذا البيت، يقول هذا أنصاري وهذا مهاجري وهذا أشعري من اليمن. سبحان ربي العظيم. إخوتي الكرام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة الكرام على الاعتناء بالقرآن ويخبرهم أن أخذ القرآن أحسن وأفضل وأعظم من جلد الحطام، وهيهات أن يقاس عرض الدنيا بأكمله بآية من القرآن. ثبت في مسلم الإمام أحمد وصحيح مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وهم جلوس في الصفة في مؤخرة المسجد النبوي الشريف، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ وديان من أودية المدينة، بطحان إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوما ولم من غير إثم ولا قطيعة رحم. كل يوم يذهب في الصباح إلى العقيق أو إلى بطحان، يأتي بناقتين عظيمتين كوما ولم سمامهما مرتفع عال، وهذا من الصفات الجيدة في الإبل، ولا يقطع رحما ولا يرتفع باسمه. هل يتمنى هذا كل صباح؟ قالوا: كلنا يحب ذلك، نذهب الى المطحان او الى العقيق، ياتي بناقتين حوماوين بغير اسم ولا قطيعه رحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لان يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعددهن من الجنة. هذا كان حال الصحابة نحو القرآن. إخوتي الكرام، لو نظر الإنسان في حياة الصحابة لرأى عجبا بعد نزول القرآن. هذا الجيل الذي هو أشعر الشعراء وأبلغ البلغاء في وقته، بعد أن نزل القرآن وأكرمه الله بالإسلام، ما قال بيتا من الشعر. وكتب أبو موسى رضي الله عنه، كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين، عندما كان أبو موسى في البصرة، فقال جمعنا كذلك من الشعراء وسلهم هل يقولون الشعر، فجمعه وجمع لبيدا فقال: أتقولون الشعر؟ فقال لبيد: والله ما كنت أن أقول شعرا بعد أن أكرمني الله بسورة البقرة. سبحان ربي العظيم. عندنا سورة البقرة نقول هذيانا ونقول ألهاما ونقول كلاما منمقا لا وزن له الاعتبار، عندنا سورة البقرة. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمع أيضا مرة مع لبيد فقال: أنشدني مما كنت تقول. فقال: يا أمير المؤمنين، لا أقول الشعر بعد أن أكرمني الله بسورة البقرة آل عمران، كيف أقول هذيانا لشعرا؟ وما قال بعد أن أسلم إلا بيتا واحدا من الشعر: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتفيت من الإسلام سربالا، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتفيت من الإسلام سربالا. إخوتي الكرام، هذا كان حال الصحابة نحو هذا النبي الصافي، ونحو هذا الدستور الإلهي، ونحو هذا المنهج الرباني. وكيف لا يقبلون عليه هذا الإقبال وقد بين نبينا عليه صلوات الله وسلامه أن خير الناس من تعلم كتاب الله وعلمه، كما ثبت هذا في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكيف لا يقبلون على القرآن هذا الإقبال وقد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم لقراءته أجرا عظيما؟ ففي سنة الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكيف لا يقبلون على كتاب الله جل وعلا ويتدارسونه ويجعلونه المطر الوحيد لجميع ثقافاتهم وعلومهم؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم إذا اجتمعوا لتلاوة كتاب الله حصلوا من الأجر ما لا يقوم على ذلك أحد من خلق الله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكيف لا يقبلون على كتاب الله ويجعلونه المصدر الوحيد لحياتهم؟ وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن القلب الذي ليس فيه قرآن قلب خربان، قلب ميت. ففي سنة الترمذي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن في البيت الخرب.